أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب أهل العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حبيب الفصل الخامس: في أن الشيء ما لم يجب لم يوجد، وبطلان القول بالأولوية. عليكم السلام ورحمة الله. هذا المطلب أو هذا الفاصل له ربط أو له ارتباط وثيق بمباحث العلة والمعلول، ولذا تجد أن العلامة الطباطبائي ابتدأ المطلب بمسألة العلة والمعلول، أي بعد التسليم أن الممكن يفتقر إلى علتين يأتي هذا المطلب، وهو أن الشيء ما لم يجب لم يوجد. هذا المطلب لا تجده معنونا في كتب الفلسفة كعنوان مستقل كما فعل العلامة هنا، إنما تجد هذا العنوان وهو عنوان أن الشيء ما لم يجب لم يوجد، تجده تحت عنوان بعض أحكام الوجوب بالغير، إذ أن الوجوب كما تقدم على ثلاثة أقسام: وجوب بالذات، ووجوب بالغير، ووجوب بالقياس إلى الغير. في الفصلين السابقين كانت الأحكام التي تطرقنا إليها ترتبط بالوجوب بالذات، فقلنا أولا أن من أحكام الواجب بالذات أنه لا ماهية له وراء ذاته، وقلنا أن واجب الوجود واجب الوجود من جميع الجهات. إذن ما تقدم سابقا كانت أحكام ترتبط وتختص بالواجب بالذات. في هذا الفصل عندما يقال أن الشيء ما لم يجب، ليس مرادنا من الوجوب هو الوجوب بالذات، بل مرادنا هو الوجوب بالغير، وبعبارة أخرى الواجب بالغير هو الممكن بالذات، لأن الممكن بالذات يكون واجبا بالغير عند وجوب علته كما تقدم ذلك في الفصول السابقة. إذن هذا الفصل تجده تحت عنوان بعض الأحكام التي ترتبط وتختص بها الواجب أو الوجوب بالغير. من الأحكام التي يختص بها الواجب بالغير أنه أن الشيء إذا لم يجب لم يوجد. إذا اتضح ذلك نشرع في بيان أصل المطلب، وبيانه موقوف على ترجمة هذه العبارة أن الشيء ما لم يجد لم يوجد. ففيها مفردتان: المفردة الأولى مفردة الشيء، والمفردة الثانية مفردة يجب. فما هو المراد من الشيء، وما هو المراد من قولنا يجب؟ أعم الأشياء الشيء، فلا يوجد ما هو أعم من الشيء. والشيء كما ينطبق على الواجب وعلى الممكن وعلى كذلك ينطبق على الممتنع عليكم السلام. فهنا مرادنا أن الشيء، هل هو الشيء يراد به الممكن أو الواجب أو الممتنع؟ نقول ليس المراد من الشيء هو الواجب، وليس المراد من الشيء هو الممتنع. والسر في ذلك واضح، لأن الكلام هنا حول الاحتياج إلى العلة، ومن الواضح أن الوجوب وأن الامتناع مستغنيان عن العلة. لماذا؟ لأن مناط الاحتياج إلى العلة هو الفقر، متى ما كان الشيء فقيرا فهو يحتاج إلى علة. أما إذا كان الشيء يتصف بالضرورة، الضرورة تنافي الفقر، ولهذا قيل أن لأن جهة الامتناع، مادة الامتناع ومادة الوجوب يشتركان في عنصر واحد وهو عنصر ضرورة. الوجوب بمعنى ضرورة الوجود وامتناع العدم، والامتناع ضرورة العدم وامتناع الوجود. فالوجوب والامتناع كلاهما ضرورة، والضرورة في قبال الفقر، ومناط الاحتياج إلى العلة هو الفاقر. فلذا يقال أن الوجوب وأن الامتناع مستغنيان عن العلة، فالواجب وجوبا بالذات يستغني عن العلة، والممتنع امتناعا بالذات يستغني عن العلة. لماذا؟ لأن وجوده نابع من نفس ذاته. إذا ينحصر أن المراد من الشيء هو الممكن، لأن الممكن هو الذي تتساوى نسبته إلى الوجود والعدم، فترجيح أحد الطرفين على الآخر يفتقر إلى عامل خارجي، ذاك العامل الخارجي نطلق عليه اسم العلة، نطلق عليه اسم العلة. بمعنى لما كان الممكن عبارة عن أنه متساوي النسبة إلى الوجود والعدم، هذا ما هي اسم الممكن. الممكن ما كانت نسبته إلى الوجود هي أيضا تساوي نسبته إلى العدم، هذا هو الممكن. فخروجه عن حد الاستواء بحاجة إلى مرجح، إلى عامل، ذاك العامل في العرف الفلسفي وفي الاصطلاح الفلسفي نسميه العلة. فنقول أن خروج الممكن عن حد الاستواء موقوف على علة ترجح أحد الطرفين على الآخر. هنا إذا مرادنا من الشيء هو الممكن، ومرادنا من يجب هو الوجوب بالغير، يعني في أن الشيء ما لم يجب لم يوجد، ما لم يجب بالغير وليس ما لم يجب بالذات. لماذا؟ لأن الوجوب بالذات وجوده متحقق بنفس ذاته، لا يحتاج إلى عامل خارجي لكي يوجد. بينما الممكن لما كان متساوي النسبة إلى الوجود والعدم احتاج إلى علة تخرجه عن حد الاستواء. مفاد القاعدة بشكل واضح أن الشيء ما لم يبلغ مرحلة العلة التامة بحيث ينفد باب العدم لم يوجد الشيء. كل ممكن لكي يتحقق لا بد أن تبلغ علته مبلغ العلة التامة، بحيث تفيض تلك العلة التامة الوجود على الممكن وتفيض عليه الوجوب، بمعنى يجب وجوده. متى؟ لأن كما قلنا الممكن عبارة عن كونه متساوي النسبة إلى الوجود والعدم، فلكي يخرج عن حد الاستواء بحاجة إلى علة. هنا نأتي ونسأل تلك العلة ما هي دورها بالنسبة إلى هذا الممكن؟ نقول دور تلك العلة بالنسبة إلى الممكن، أولا تفيض عليه الوجود وترجح جانب الوجود على جانب عدم، أو جانب العدم على جانب وجود. إذا كانت هناك علة الوجود ترجح جهة وجود، وإذا كان علة العدم وهي عدم علة الوجود وهي عدم الوجود ترجح جانب عدم. إذن الدور الذي تلعبه العلة أنها تفيض الوجود على الممكن وتخرجه عن حد الاستواء، ولكن كما أنه تفيض عليه الوجوب الوجود تفيض عليه الوجود، كذلك يكون هذا الوجود وجودا واجبا، بمعنى يكون ضروريا هذا الوجود. متى ما تحققت العلة التامة وجب وجوده. وهذا معنى أن الشيء ما لم يجد، يعني ما لم يبلغ علته التامة لم يوجد. وبطلان القول بالأولوية كما سوف يأتي. هنا نقول في المقام بعد أن اتضح إجمالا نوع البحث، نقول في المقام ما العلاقة، لأننا قلنا الممكن لكي يخرج عن حد الاستواء حاجة إلى علة، وهذا أصل بديهي، العلامة جعله كأصل بديهي لا يحتاج إلى دليل، لأنه لما كان الممكن متساوي النسبة إلى الوجود والعدم احتاج إلى مرجح، ذاك المرجح أطلقنا عليه مبدأ العلة، هذا لا يحتاج إلى استدلال وما شابه ذلك، هو أمر فطري بديهي. إذا لنا أن نسأل ما العلاقة بين العلة وبين المعلول؟ الممكن يمثل معلولا وذاك العامل والمرجح يمثل علة، ما العلاقة بين العلة والمعلول؟ هنا نظريتان. النظرية الأولى تقول أن العلاقة بينهما علاقة الضرورة والوجوب، وهذه نظرية الحكماء. النظرية الثانية تقول أن العلاقة بينهما علاقة الأولوية، وهي نظرية بعض المتكلمين. فهنا نظريتان، النظرية الأولى وهي نظرية الحكماء تنص على أن هناك رابطا بين الممكن الذي يمثل جهة المعلولية وبين العلة. نوع هذه الرابطة أن العلة كما أنها تفيض الوجود على المعلول، المعلول لاحظ أنه الممكن الذي هو متساوي النسبة، إذا وجدت العلة تحقق المعلول، وكان وجود ذلك المعلول واجبا بالغير. لماذا؟ لتحقق علته تاما. فهنا دور العلة يكون بالإضافة إلى منح المعلول الوجود، منحه الضرورة والوجوب، فيكون وجوده واجبا، ولكن وجوبا بالغير من خلال العلة ناشئ هذا الوجوب، وليس بالذات، حتى يقول هذا إذا كان واجب يلزم تعدد واجب الوجود، لا، واجب الوجود لكن بالذات. هنا إذا نجد أن العلة إذا بلغت مرحلة العلة التامة، نقول هكذا بعبارة مختصرة، وجب وجود الممكن، وجب وجود الممكن. وهذا معنى أن الشيء ما لم يجب، يعني ما لم يبلغ علته التامة ويكون واجبا لم يوجد، ما لم يكن ذلك الشيء واجبا وضروريا لم يوجد. لماذا؟ لأنه بعد لم يتحقق، لم تتحقق علته التامة. فالعلامة كأنه يريد أن يستدل على هذه القاعدة، أن يستدل على هذه القاعدة بنفس قانون عقل العلية. يريد أن يقول علامة هكذا، أن المعلول دائما يتوقف وجوده على العلة. فهنا نسأل، هل وجوده واجب أو أنه ليس بواجب؟ فإن قلتم أن وجوده عند تحقق علته التامة واجب، معنى ذلك هو إثبات هذه القاعدة أن الشيء ما لم يجب لا يوجد. وإن قلتم لا، أن المعلول مع تحقق علته التامة لا يجب وجوده، هذه النظرية الثانية، قد تتحقق العلة التامة لكن لا يجب وجوده. معنى ذلك أن المعلول عند تحقق علته التامة لا يجب وجوده، بمعنى بقي على حالة التساوي، أنه متساوي النسبة إلى الوجود والعدم. وإذا تساوت النسبة إلى الوجود والعدم، معنى ذلك أنه ليس موجودا، ليس موجودا. إذا الفرق بين نظرية الحكماء وغيرهم في أين؟ في أن الحكماء يقولون عند تحقق العلة التامة يجب وجوده، المتكلم يقول قد يوجد لكنه لا يجب وجوده. معنى ذلك قد يجب ولا يوجد. خب يعني هذه، لا هم يقولون هكذا، انه اذا كان موجودا قد يجب، يعني يبلغ علته التامة ولكن ليس وجوده ضروري، ليس وجوده واجب. أبين إذا أتيت إلى نظرية الحكماء. فهنا العلامة يريد أن يستدل على هذا القانون بنفس مبدأ العلية، يقول كما أن المعلول يحتاج إلى علة، كذلك متى ما تحققت تلك العلة وجب وجوده. وإلا إذا قلتم أنه لم يجب وجوده مع تحقق علته التامة، فهذا معناه أنه يبقى على حالة التساوي، لم يخرج عن حد، يبقى على حالة التساوي بين الوجود والعدم، وعدم خروجه عن حد الاستواء. هذه النظرية التي تمسك بها الحكماء من أنه إذا كان الشيء واجب، إذا تحققت العلة التامة للمعلول وجب وجود ذلك، وجب وجوده، لا أنه يمكن أن يوجد ويمكن أن لا يوجد، وجب وجوده. هذه النظرية أشكل عليها بإشكال، وإشكال فعلا عميق. حاصل هذا الإشكال أن هذه القاعدة المفروض بحكم أنها قاعدة عقلية تكون مطلقة وغير مقيدة بحالة دون حالة. ومعنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى وأن الإنسان، أو قل بعبارة جامعة، الفواعل المختارة، الفاعل المختار الذي يملك الإرادة والاختيار، معنى ذلك بمجرد أن تتحقق العلة التامة يجب وجود المعلول، وهذا نفي للإرادة، وهذا نفي لمبدأ اختيار. نعم تقريبا يشابهنا. معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى حيث هو علة العلل وهو العلة التامة، معنى ذلك بتحقق العلة التامة يجب وجود المعلوم، وهذا معناه أنه لو أراد، حتى يتضح كيف نفي الاختيار، لو أراد الله سبحانه وتعالى وهو العلة التامة أن يمنع عدم لم يستطع، لأن الشيء ما ما وجب وجب وجوده، فليس له أن يترك وأن يفعل. متى ما كان الشيء قد بلغ مرحلة علته التامة يجب وجوده، وهذا حتى بالنسبة إلى الإنسان، متى ما بلغ الشيء مرحلة العلة التامة يجب وجود الموجود، وهذا خارج عن إرادة الإنسان. فلهذا لجأ بعض المتكلمين إلى النظرية الثانية، وهي القول بالأولوية، وبعضهم لجأ إلى التفصيل في أن مثل هذه القاعدة يجب أن نفصل بأنها لا تشمل الفواعل المختارة التي تمتلك الإرادة والاختيار، لكنها تشمل الفواعل الطبيعية التي لا تمتلك الإرادة والاختيار، وهذا ما عليه المحقق النعيمي في أصوله، وأيضا شجعه لعله السيد الخوي، من أن قاعدة أن الشيء ما لم يجب لم يوجب هذه مختصة بالفواعل التي لا تمتلك الإرادة والاختيار، أما الذي يمتلك الإرادة والاختيار فلا تشمل هذه القاعدة، هربا من هذا المحذور. نقرأ ثم نكمل البحث. قال: لا ريب أن الممكن الذي يتساوى نسبته إلى الوجود والعدم عقلا يتوقف وجوده على شيء يسمى علة، وعدمه يتوقف على عدم العلة. وهل يتوقف وجود الممكن، لاحظ معي هنا بداية البحث، وهل يتوقف وجود الممكن على أن يوجب العلة وجوده، يعني أن تكون هذه العلة توجب وجود هذا الممكن، وهو الوجوب بالغير لأنه ناشئ عن العلة ليس عن ذاته، أو لا أنه أن وجود الممكن يوجد بالخروج عن حد الاستواء وإن لم يصل إلى حد الوجوب، ليس مهما أن يصل إلى حد الوجوب. وكذا القول في جانب العدم، يعني رجحان جانب العدم ليس ضروريا أن يصل إلى حد الوجوب، بل يكفي أن يخرج عن حد الاستواء ويترجح وتترجح جهة العدم وإن لم يصل إلى حد الوجوب، أي العلة التامة، وهو المسمى بالأولوية. حاصل فكرة الأولوية، أولا يقولون أن الممكن خرج عن حد الاستواء ليس ببركة تحقق العلة التامة وأنها وصلت إلى مرحلة الوجود، لا، بل يكفي أن الوجود يكون أولى في تحققه من جهة العدم، أو يكون العدم هو الأولى في رجحانه على الوجود، هذه الأولوية هي التي تخرجه عن حد الاستواء، وليس من الضروري أن يصل إلى مرحلة الوجوب لكي يوجد. قد لا يصل الى مرحلة الوجوب لكي يوجد، بل يكفي لكي يوجد ان نقول انه متى ما كان طرف الوجود هو الاولى وجد وخرج عن حد الاستواء، ومتى ما كان جهة العدم وطرف العدم هو الاولى وجد وان لم يصل الى مستوى الوجوب. فقالوا اذن ايكفي لكي يخرج المعلول عن حد الاستواء؟ يكفي تحقق الاولوية، بمعنى ان يكون احد الطرفين اولى من الاخر، متى ما كان احد الطرفين اولى من الاخر ترجح ذاك الطرف الاولى. العلامة يقول هذا الكلام باطل، مجرد وجود اولوية احدهما على الاخر يكفي في خروج الممكن عن حد الاستواء، هذا باطل بجميع اقسام الاولوية، لان الاولوية على قسمين. عندنا اولوية تسمى بالاولوية الذاتية، وعندنا اولوية تسمى بالاولوية الغيرية. ما الفرق بين الاولوية الذاتية والاولوية الغيرية؟ الاولوية الذاتية بمعنى ان نفس الوجود، او لا تقول نفس الوجود، ان نفس الممكن ذاته تستبطن اولوية الوجود على اولوية العدم. هذا يساعد الى حد ما ان الوجوب مستبطن في ذات الواجب، وجود الواجب. نحن قلنا ان الوجوب منتزع من ذات وجود الواجب، هنا يقال ان الممكن يستبطن اولوية وجوده على اولوية عدمه او العدم. هذا يسمى بالاولوية الذاتية، وهي الناشئة من نفس ذات الممكن. فأولوية أحدهما على الآخر ناشئة من نفس ذات الممكن المتساوي النسبة بين الوجود والعدم. في قبال الأولوية الغيرية، وهي أن جهة الأولوية والرجحان لا ليست نابعة من ذات الممكن بل من عامل خارجي. عامل خارجي هو رجح جهة الوجود على جهة العدم، وكان الوجود أولى من جهة العدم. هذا المسمى بالأولوية الغيرية، لأن منشأ تلك الأولوية من جهة خارجة عن ذات الممكن. أيضا قسمت تلك الأولوية إلى أنها كافية أو غير كافية. معنى أنها كافية بمعنى الأولوية الكافية أن نفس الأولوية، لاحظ، نفس الأولوية يكفي لترجيح احد الطرفين على الاخر. نفس الاولوية، نفس اولوية الشيء يكفي لخروج الممكن عن حد الاستواء، هذا يسمى بالاولوية الكافية في قبال الاولوية غير الكافية. ومعنى الاولوية غير الكافية ان الاولوية لوحدها لا تكفي، ولهذا غير كافية، ان أولوية لوحدها لا تكفي لخروج المعلول والممكن عن حد الاستواء، بل لابد أن ينضم إليها شيء آخر لكي يخرج المعلول عن حد الاستواء. فكأنها تكون كجزء علة الأولوية، لأنها تمام العلة. الأولوية الكافية تكون الأولوية هي تمام العلة لخروج الممكن عن حد استواء. وما معنى الأولوية؟ يعني أن يكون جهة الوجود أولى من جهة العدم. في قبال الأولوية غير الكافية التي تعني أن الأولوية لا بد أن ينضم إليها شيء آخر لكي يخرج الممكن عن حد الاستواء. يقول العلامة: قلتم بالأولوية الذاتية التي مفادها أن ذات الممكن يستبطن أولوية بحيث يترجح أحد جانبيه على الآخر، أو قلتم بالأولوية الغيرية، سواء كانت أولوية كافية أو غير كافية، جميع فكرة الأولوية فكرة باطلة. لماذا باطلة؟ لأنه في الحقيقة والواقع الماهية من حيث هي ليست إلا هي، لا هي موجودة ولا هي معدومة. لما كانت الماهية من حيث هي ليست إلا هي لا موجودة ولا معدومة، إذا لا توجد ثمة أولوية تستفطرها الماهية ليقال لأولوية الوجود على العدم أو أولوية العدم على الوجود، هي متساوية بالنسبة للماهية في حد ذاتها ليست إلا هي. فأين الأولوية التي أولوية الوجود على أولوية العدم التي ناشئة من نفس ذات ذات المائية ليست إلا هي، لا موجودة ولا معدومة، فلا أولوية لأحدهما على الآخر. ولهذا تجد أن قدر المتألهين يقول: فلأن المائية قبل الوجود باطلة الذات، لا شيئية لها حتى تقتضي أولوية الوجود، كافية كانت تلك الأولوية أو غير كافية، حيث أن الماهية في ذاتها لا تقتضي الوجود كما أنها لا تقتضي العدم، فمن حيث هي ليست إلا هي، فلا توجد ثمة أولوية في المقام حتى تكون تلك الأولوية هي العامل في خروج الماهية عن حد الاستواء. أما إذا قلتم بالأولوية الغيرية، فنقول في الحقيقة والواقع ليس ثمة واسطة بين الوجود والعدم. لما لم تكن هناك واسطة بين الوجود والعدم، لم يفرض هناك شيء خارج بحيث يكون هو المخرج الذي يعبر عنه بالأولوية، ذاك العامل الخارجي هو المخرج، مخرج الماهية عن حد الاستواء، لا توجد واسطة بين الوجود والعدم. الماهية من حيث هي ليست إلا هي، لا موجودة ولا معدومة، فليست ثمة واسطة بين الوجود والعدم لتكون تلك الواسطة هي التي ببركتها تخرج الماهية عن حد الاستواء. فبالتالي حتى الأولوية التي تدعى بأنها أولوية غيرية باطلة. أضف إلى ذلك أنه ما لم تصل العلة إلى حد الوجوب لا يمكن أن ينقطع السؤال بلما، وهذا الذي ذكره العلم، ما ذكرته في البيان الأول ذكره في الهامش. بمعنى لما كانت الماهية متساوية بالنسبة إلى الوجود والعدم، أنتم تقولون هكذا أنه يكفي في خروج الماهية عن حد الاستواء كون أحد الطرفين أولى من بقية السؤال، لماذا أحد الطرفين أولى من الآخر؟ لماذا كان هذا أولى من ذاك؟ لماذا تحقق هذا دون ذاك؟ لم ينقطع السؤال. بينما إذا قلتم ترجح جانب الوجود، ترجح جانب الوجود على العدم لأنه بلغ مرحلة الوجوب والعلة التامة، نقول ينقطع السؤال. فإذا سئلنا لماذا ترجح جانب الوجود، نقول لأنه انفتح معه باب العدم وبلغ مرحلة علته التامة. إذن فرض الأولوية الذاتية، لاحظ معي، فرض الأولوية الذاتية بطلانها واضح، لأنه ليست الأولوية مستقطنة في الماهية، الماهية من حيث هي ليست إلا هي، متساوية بالنسبة إلى الوجود والعدم، فأين الأولوية في المقام في الماهية سواء كانت كافية أو غير كافية؟ وليست الأولوية الغيرية، لأنه إذا قلتم أن الأولوية الغيرية هي التي ترجح جانب الوجود على العدم. لم ينقطع السؤال لماذا ترجح هذا على ذاك ولماذا كان هذا اولى من ذاك. فلا بد من الالتزام بالوجوب. ان احد الجانبين ترجح على الاخر لانه بلغ مرحلة الوجوب. ومعنى انه بلغ مرحلة الوجوب يعني وصل الى علته التامة. ومعنى انه وصل الى علته التامة يعني سد باب العدم. ولهذا قال وان لم يصل الى حد الوجوب. وكذا القول في جانب العدم وهو المسمى بالأولوية. وقد قسموا الأولوية إلى أولوية ذاتية وهي التي يقتضيها ذات الممكن وماهية الممكن فهي ناشئة من ذات الممكن. وغير الذاتية وهي خلافها. غير الذاتية يعني الأولوية الغيرية. غير الذاتية يعني الغيرية. وقسموا كلا منهما الى كافية في تحقق الممكن. الاولوية الكافية يعني ان الاولوية لوحدها تكفي لخروج الماهية عن حد الاستواء. وغير كافية وهي التي لا بد ان ينضم الى الاولوية شيء اخر لكي تخرج الماهية عن حد الاستواء. والاولوية باقسامها باطلة. لا. أما الأولوية الذاتية فلأن الماهية قبل الوجود باطلة الذات. ما معنى باطلة الذات؟ لأنها من حيث هي ليست إلا هي لا شيئية لها حتى تقتضي أولوية الوجود كافية كانت أو غير كافية. وبعبارة أخرى الماهية من حيث هي ليست إلا هي لا موجودة ولا معدومة ولا أي شيء آخر يعني لا طويلة ولا قصيرة لا سوداء ولا بيضاء لا نائمة ولا جالسة وهكذا. وأما الأولوية الغيرية وهي التي تأتي من ناحية العلة فلأن يعني من ناحية العلة يعني وليست آتية من نفس ذات الماهية. فلأن الأولوية الغيرية لما لم تصل إلى حد الوجوب. ومعنى أنها لم تصل إلى حد الوجوب يعني لم تسد باب العدم. ومعنى أنها لم تسد باب العدم يعني يبقى باب العدم مفتوح أن تعدم أن توجد ولا توجد. فلأنها لما لم تصل إلى حد الوجوب وتكمل بيانية. فلأنها لما لم تصل إلى حد الوجوب وسد باب العدم لا يخرج بها الممكن من حد الاستواء ولا يتعين بها الممكن ولا يتعين بها له الوجود أو العدم ولا ينقطع بها السؤال أن إنه لما وقع هذا دون ذاك. وهو الدليل على أنه لم تتم بعد للعلة عليتها يعني لم تتم بعد للعلة يعني لم تصل العلة إلى مرحلة الوجوب لكي تتحقق. وإلا لو وصلت العلة إلى مستوى الوجوب انقطعت سؤال لماذا ترجح الوجوب لأن بلغ مرحلة الوجوب. فتحصل أن الترجيح أحد الجانبين على الآخر إنما هو بإيجاب العلة وجود المعلول بحيث يتعين له للمعلول الوجود ويستحيل عليه العدم. يستحيل عليه العدم يعني يكون واجبا. معنى يستحيل عليه العدم يعني يكون وجوده واجبا أو إيجابها عدمه. يعني إذا بلغت علة العدم مرحلة الوجوب. ما معنى أن علة العدم تصل إلى حد الوجوب؟ يعني ينسد باب الوجود في جهة العدم ينسد باب الوجود وفي جهة الوجود ينسد باب العدم. او ايجابها عدمه. فالشيء لاحظ عن الممكن، قلنا ان الشيء ما لم يجب شيء عن الممكن وليس الواجب وليس الممتنع، لانهما ضرورة والضرورة لا تحتاج الى علتين. ما لم يجب يعني ما لم يمتد باب العدم لم يوجد. هذا ما اراد ان يتطرق اليه العلامة، فتحصل من ذلك ان الشيء ما لم يبلغ حد سد باب العدم، يعني لا يوجد اي باب من ابواب العدم، يجب وجوده. هنا في المقام عندنا هذه القاعدة، وهي ان الشيء ما لم يجد يعني ما لم يصل الى حد الوجوب وسد باب العدم لم يوجد. هذه القاعدة عندنا قاعدة نتيجتها هي وان كانت مضمونا تختلف، وهي وجود المعلول عند تحقق علته تامة. وهذا الفضل سوف يأتي ان شاء الله في مباحث العلة. هناك في مباحث العلة سوف يأتي هذا الفضل في المرحلة السابعة، له المرحلة السابعة الفصل الثالث. لاحظ في وجود المعلول عند وجود العلة التامة، ووجوب وجود العلة التامة عند وجود المعلول في الفصل الثالث المرحلة السابعة. لاحظ القاعدة هكذا، وجوب وجود المعلول عند وجود العلة التامة، ووجوب وجود العلة التامة عند وجود المعلول، وبعبارة لحال تخلف العلة عن المعلول. هذه لاحظ القاعدة هنا، وهنا قال الشيء ما لم يجب لم يوجد. ما هو الفرق بينهما؟ بعضهم قال هي تكرار، الشيء ما لم يجب يعني ما لم ينسد معه باب العدم، يعني ما لم يصل الى حد العلة التامة لم يوجد، واذا وصل الى حد علته التامة وجب وجوده. ذاك في المرحلة السابعة في الفصل الثالث ينص على وجوب وجود المعلول عند وجود علته التامة، ووجود علته التامة عند وجود معلول. هل هناك فرق بين هذين الفصلين ام لا؟ نوجد الفرق في قولنا ان هنا في هذا الفصل المراد من الوجوب هو الوجوب بالغير بالبيان الذي بينا، بينما في الفصل الثالث من المرحلة السابعة المراد من الوجوب هو الوجوب بالقياس الى فموضوع كل واحد منهما مختلف. موضوع هذا الفصل هو الوجوب بالغير، بينما موضوع ما سوف يأتي في الفصل الثالث من المرحلة السابعة هو الوجوب بالقياس الى الغير. فموضوع كل منهما يختلف، بيان ذلك عندما نصل هناك بحول الله وقوته. هذا اول. ثانيا، هذه القاعدة تقول ماذا؟ ان الشيء ما لم يجب لم يوجد. عندنا قاعدة اخرى تقول ان الشيء ما لم يجب لم يوجد بالكاف. الشيء ما لم يجب لم يوجد. والقاعدة الثانية، الشيء ما لم يجب لم يوجد بالكاف، لم يوجد. بعضهم قال المفاد واحد، إلا أن بعضهم يقول لا، في الحقيقة والواقع القاعدة الثانية هي نتيجة قياس. حاصل هذا القياس هكذا، مقدمة صغرى تقول الشيء ما لم يجب لم يوجد بالفتح، هذه صغرى القياس. وعندنا كبرى القياس وهو الشيء ما لم يجب لم الشيء عفوا الشيء ما لم الكبرى ما لم يوجد لم يوجد هذا قياس من الشكل الأول لاحظ الحد الأوسط محمول في الصغرى موضوع في الكبرى هذا هو الصغرى الشيء ما لم يجب لم يوجد والشيء ما لم يو ما لم عفوا الشيء ما لم يجب لم يوجد والشيء ما لم يوجد لم يوجد ما لم يوجد لم يوجد نتيجة هاتين المقدمتين عند حد الحد الأوسط الشيء ما لم يجد لم يوجد فهذه القاعدة هي نتيجة قياس وليس في عين لأنها لو كانت الشيء ما لم يجب لم يوجد بالكسر عين الشيء ما لم يجب لم يوجد التي وقعت دون القياس لكان القياس من يتضمن مصادرة على المطلوب لأن معنى المصادرة على المطلوب كما قرأنا في المنطق كون النتيجة عين إحدى المقدمتين هذا ما ظهره المحقق المدقق الشيخ الجوادي آملي بيان ذلك إن شاء الله في دراسة أعلى بقي مطلب وهو مهم كالصلاح يتراوح في علم الأصول أن الضرورة على قسمين عندنا ضرورة تسمى بالضرورة السابقة وعندنا ضرورة تسمى بالضرورة اللاحقة الضرورة السابقة يطلق عليها الضرورة بشرط العلة والضرورة اللاحقة يطلق عليها بالضرورة بشرط المحمول فعندنا ضرورة سابقة بشرط العلة وضرورة لاحقة بشرط المعلول بشرط المحمول ما الفرق بين هاتين الضرورتين الضرورة الشيء ما لم يجب يجب يعني الوجوب مسابق للضرورة وجوب وضرورة بمعنى واحد هذه الضرورة التي تحدثنا عنها هي الضرورة السابقة التي تسبق وجود الماهية وجود الممكن لأن الممكن متى يوجد إذا وجد وجوده الشيء ما لم يجب لم يعني ما لم يبلغ علته التامة ويسد باب العدم لم يوجد هذه الضرورة ما لم يجد ضرورة بشرط العلة يعني أن لكي يوجد الممكن يجب أن يسبق بوجوب العلة هذه تسمى بضرورة سابقة بوجوب سابق الوجوب اللاحق ما هو يقولون هو الوجوب بشرط المحمول بمعنى شيخنا متى أقول الماء حار الماء حار متى تتحقق الحرارة للماء إذا تحققت العلة إذا بلغت العلة مرحلة الوجوب علة الحرارة قيل الماء حار ومتى يكون هذا حار الآن تحقق الماء حار لكن إذا قلت الماء حار الماء ما دام موجود يكون حارا الماء ما دام موجودا يكون حارا هنا الماء تجب عليه الحرارة ما دام هو موجود هذه المسمى بشرط المحمول التي تكون لاحقة فلهذا قيل كل ماهية محفوفة بضرورة ضرورة سابقة وضرورة الضرورة السابقة يراد فيها أنه يجب أن يبلغ لكي يوجد مرحلة العلة التامة وتدبار العدم. ولكي يتحقق هذا الوجود يجب أن يكون موجودا. فيقال هكذا: إذا بلغت العلة التامة مرحلة تدباب العدم وجد الإنسان. ومتى يكون الإنسان وجوده واجب؟ ما دام موجود، ما دام هو إنسان، ما دام هو إنسان. فنقول هكذا: الإنسان موجود ما دام هو إنسان موجود. لا، هذه هي القضية. الإنسان موجود. متى يكون الإنسان موجود؟ عند وجوب العلة. إذا تجد هنا وجوب العلة، هذه تسمى ضرورة بشرط العلة، ضرورة سابقة. وقطعا إذا كان الإنسان ما دام متحقق يجب وجوده. ما دام الإنسان ما زال إنسان، إذا وجوده واجب أو غير واجب؟ واجب، واضح. كل شيء ما دام هو متحقق إذا هو واجب وجوب. فهنا ما دام هو إنسان موجود، لاحظ، ما دام هو إنسان موجود يجب وجوده. فيكون هنا يجب وجوده ضرورة بشرط المحمول لاحقا. لماذا قيل بشرط المحمول؟ لأنها تقع محمولا لهذه القضية. الإنسان موجود في الحقيقة والواقع، ما هي إلا تكرار لهذه القضية، يعني حمل الشيء على نفسه، وحمل الشيء وثبوت الشيء نفسه، واضح أنه ضروري. لاحظ ماذا قال خاتمة: ما تقدم من الوجوب هو الذي يأتي الممكن من ناحية علته، وهي المعبر عنها ضرورة بشرط العلة، أو يعبر عنها ضرورة فلسفية. وله، لاحظ، وله وجوب آخر، وله وجوب آخر يلحقه بعد تحقق الوجود أو بعد تحقق العدم. يعني الماء لا يكون حارا إلا عندما تجب علته، صحيح؟ الماء لا يكون حارا إلا عندما تجب علته، ولا يكون حارا إلا إذا كان موجودا، ولا يكون حارا إلا إذا كان موجودا، إلا ولا يكون حارا إلا ما دام هو موجود، وهو المسمى بالضرورة بشرط المحمول. لاحظ: فالممكن محفوف بالضرورتين السابقة وهي وجوب العلة، واللاحقة وهي وجوب وجوده ما دام هو موجود. هذا تمام الكلام في هذا الفصل. يأتي إن شاء الله الفصل السادس في معاني الإمكان. بشرط المحمول. معنى بشرط المحمول يعني هذا الوجوب، أي وهو وجود الإنسان مشروط بوجود الإنسان، يعني مشروط بهذا المحمول، لأن الإنسان موضوع وموجود ماذا؟ محمول. الإنسان موجود، أين الموضوع؟ الإنسان هو موضوع، والمحمول هو وجود. فنقول ضرورة بشرط هذا المحمول، يعني الإنسان يكون وجوده واجبا ما دام موجودا. فالإنسان ما دام هو موجود موجود، الإنسان ما دام هو موجود يكون وجوده واجب.